الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا البيت شاهد على تشبيه التمثيل. ما المقصود بتشبيه التمثيل؟ وجه الشبه فيه من متعدد. نعم، أحسنتم. وما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. طيب، من يبينه في هذا البيت؟ صور أن مثار النقع وهو الغبار فوق رؤوسهم. نعم. يحملون الأسياف. نعم. كمثل ليل مظلم شديد الظلام تتهاوى وتصافي نجوم وكواكب. أحسنت، أحسنت. تشبيه لشيء لامع مضيء وصافي شيء أسود. سنت، صحيح. هذا وجه الشبه. وجه الشبه هنا مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. هذا التشبيه مجمل أو مفصل؟ مجمل. مجمل، أحسنت. لم يذكر فيه وجه الشبه. في قول ابن الرومي: يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال. التشبيه مجمل أو مفصل؟ مفصل. أحسنت. مجمل. مفصل، لأنه ذكر فيه وجه الشبه. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، هذان وجها شبه. وهي تمر مر السحاب، مؤكد أو مرسل؟ نعم، أحسنت، مؤكد، لأنه لم يذكر فيه، لأنه لم تذكر فيه أداة التشبيه. أن يقال: زيد كالبحر والمراد ملوحة الطبع، مقبول أو مردود؟ مردود. نعم، مردود، لأنه لا يفي بالأغراض من التشبيه. مردود. نعم، لأن المراد ملوحة الطبع، والسامع سيتبادر إلى ذهنه الكرم. نريد مثال على تشبيه حذف فيه وجه الشبه وذاك التشبيه. زيد أسد. زيد أسد، هذا تشبيه البريق. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز حقيقة مستعمل ما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة عابرة الموضوع مع قرينة بعلقة نلت الورى، فاخلعني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي، أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب ووصف، ظرف ومظروف مسبب سبب وصف لماض أو مآل مرتقب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الثاني من أبواب علم البيان الثلاثة. بدأ بذكر الحقيقة لأنها الأصل، وإن كان المجاز هو المقصود هنا. قال رحمه الله: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. حقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب، أي في اصطلاح التخاطب. فلفظ الأسد مثلا إن استعمل فيما وضع له وهو الحيوان المفترس فهو حقيقة، إن استعمل فيما وضع له وهو الحيوان المفترس بأن قيل رأيت أسدا مثلا فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له بأن أطلق على الرجل الشجاع بقرينة كأن يقال رأيت أسدا يحمل سيفا فهو مجاز. فاتبع خرج بالمستعمل المهمل، فلا يصف بحقيقة ولا مجاز، كديز مقلوب زيد، وكرفعج مقلوب جعفر، وكذلك الكلمة المفردة. والمستعمل في غير ما وضع له خرج بقوله فيما وضع له، كأن يطلق البحر على إرادة الكتاب غلطا، فهذا ليس بحقيقة لأنه لم يستعمل فيما وضع له وليس بمجاز لعدم العلاقة، فإن وجدت علاقة فهو المجاز، كأن يقال رأيت بحرا يعطي الفقراء. والمستعمل فيما وضع له في غير عرف التخاطب داخل في التعريف، كالصلاة إذا استعملها اللغوي في الهيئة المعروفة، وكذلك إذا أطلق الشارع الصلاة على الدعاء فهذا مجاز. ثم قال: ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا. المجاز باعتبار الإفراد والتركيب، مجاز مفرد محله الكلمة المفردة، ومجاز مركب محله الكلام المركب. فالمبتدأ أي فالأول وهو المجاز المفرد كلمة عابرة الموضوع مع قرينة بعلقة نلت الورع. المجاز المفرد كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذان شرطا المجاز، العلاقة والقرينة. فالمبتدأ أي المجاز المفرد كلمة عابرة الموضوع مع قرينة بعلقة نلت الورع، نلت الورع دعاء تمم به البيت. فمثلا كلمة أسد في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا، أو رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا يضحك، لأنه لا يضحك من الحيوان إلا الإنسان، لا يضحك من الكائنات الحية إلا الإنسان، لأن الضحك ناشئ عن تعجب ولا يتعجب إلا العاقل. فأسد كلمة مفردة وقد استعملت في الرجل الشجاع، وهو غير ما وضعت له لأنها وضعت للحيوان المفترس، وتوجد علاقة بين الأسد والرجل الشجاع وهي الجراءة، وتوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي أن الأسد لا يحمل سيفا، فهذا مجاز. رأيت أسد يحمل سيفا، أسد هنا مجاز. ومن المجاز المفرد استعمال الغض والخلع في الإعراض عما سوى الله تعالى، لأن الخلع هو النزع، خلع نعاله إذا نزعها، والغض الخفض، غض بصره إذا خفضه. لكن في قول الناظم كخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، استعمل الغض، استعمل الخلع والغض في الإعراض عما سوى الله تعالى، فهذا مجاز مفرد. ثم قال: كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقاء الحضرة الصوفي أو لغوي. كلاهما أي الحقيقة والمجاز شرعي أو عرفي. شرعي فإذا أطلق الشارع الصلاة على العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود فهذا حقيقة شرعية، وإذا أطلقها على الدعاء فهذا مجاز. وعكس ذلك اللغوي، إذا أطلق اللغوي الصلاة على الدعاء فهذا حقيقة لغوية أو مجاز؟ أطلق الصلاة على الدعاء هذه حقيقة لغوية وهي مجاز في الشرع، وإذا أطلق اللغوي الصلاة على عبادة معروفة فهو في اللغة ماذا؟ مجاز. وفي الشرع حقيقة. أحسنت، إذا أطلقها اللغوي فهو مجاز، وإذا أطلق في الشرع هو حقيقة. قال: أو عرفي إطلاق الدابة على ذات الأربع حقيقة عرفية، وإطلاقها على كل ما يدب على الأرض مجاز عرفي. لكن إذا نظرت إلى ذلك في اللغة، إطلاق الدابة على ذوات الأربع في اللغة مجاز. مجاز، أحسنت. وإطلاق الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض حقيقة. نعم حقيقة، أحسنت. والعرف عام وخاص. العرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، والخاص هو الذي يتعين ناقله، كإطلاق النحاة الفعل على ما يقابل اسمه الحرف، وكإطلاق المجمل عند الأصوليين والمرسل عند المحدثين، هذا عرف خاص. قال: نحو ارتقاء الحضرة الصوفي، أي ارتقاء حقيقة في المحسوسات، والصعود والعلو في المحسوسات، وهو مجاز في الترقي في مقامات السلوك، فهو في استعمال الناظم مجاز. وقد كثر استعماله هذه الأيام في الشهادة، ارتقى استشهد، وهذا مجاز. أو لغوي، كما سبق إطلاق الصلاة في اللغة على الدعاء حقيقة، وعلى العبادة المعروفة مجاز. إطلاق الدابة في اللغة على كل ما يدب على الأرض حقيقة، وعلى ذوات الأربع مجاز. هذه الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. أما العقليان فتقدما في أول أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال الإسناد الخبري. الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي أن التجوز في المجاز العقلي يتعلق بالإسناد، ومرد الإسناد إلى العقل، لذا قيل له مجاز عقلي. أما التجوز في المجاز اللغوي فيتعلق بالألفاظ، ومرد الألفاظ إلى اللغة، لذا قيل فيه مجاز لغوي. فالمجاز العقلي التجوز فيه هو بإسناد شيء إلى غير ما هو له، كأن يقال بنى الأمير المدينة، أسند بناء المدينة إلى الأمير لكونه السبب. والمجاز اللغوي التجوز فيه باستعمال اللفظ في غير موضع له، فتسمي الأسد للرجل الشجاع، والبحر للرجل الكريم. ثم المجاز باعتبار نوع العلاقة، مجاز مرسل علاقته غير المشابهة، واستعارة علاقتها المشابهة. قال: والمجاز مرسل، قال: والمجاز مرسل أو استعارة. الاستعارة سيأتي بيانها. فأما الأول وهو المجاز المرسل، وقيل له مرسل لأنه مطلق عن قيد المشابهة. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء، أي الجزئية، بمعنى أنه يعبر بالجزء ويراد الجميع، كإطلاق العين على الجاسوس، ومنه قوله تعالى: فتحرير الرقبة، المراد المملوك كله. قم الليل، القيام جزء من الصلاة، الصلاة فيها ركوع وسجود وجلوس، فأطلق الجزء وأريد الجميع. وكل، الكلية، يعبر بالجميع ويراد الجزء، كان في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، المراد بالأصابع الأنامل التي هي بعضها. ومنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المقصود الفاتحة. وهذا من الأدلة على أن الفاتحة ركن، لأن الكثير في كلام العرب أنهم لا يطلقون الجميع الذي يراد به الجزء إلا إذا كان فوات الجزء يفوت به الجميع، فوات الفاتحة تفوت به الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود الصلاة، فهو مما استدل به من قال بكفر تارك الصلاة، لأن تسمية الصلاة إيمانا يدل على أن فوات الصلاة يترتب عليه فوات الإيمان. قال: أو محل، أو محل، المحلية، بمعنى أنه يعبر بالمحل ويراد الحال فيه. ومنه قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهلها، فلأنه نادية، أي أهل ناديه، يقول مثلا: قرر المجلس كذا، قرر المجلس كذا، أي أهل المجلس. وضدها الحالية، وهي أن يعبر بالحال ويراد المحل. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، وصلوات المقصود محلات تؤدى فيها الصلاة، فأطلق الحال وإذا المحل. وقد اجتمع في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، أطلق الحال وإذا المحل، لأن المراد الثوب. عند كل مسجد أطلق المحل وإذا الحال، لأن المراد الصلاة. قال: آلته. ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا، اللسان هو آلة الذكر الحسن. ظرفه مظروف، أي استعمال الظرف في المظروف. ومنه: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، المقصود ما في الكأس، ما الكأس ظرف له. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، المقصود ما في الصاع، أطلق الظرف وإذا المظروف، وعكسه وهو استعمال المظروف في الظرف. والتين والزيتون قالوا المراد بالمكان وهو أرض الشام. وقد أخذ على الناظم ذكره الظرف والمظروف بعد المحل، فإنه لا يظهر فرق بين المحل والحال والظرف والمظروف. قال مسبب ساب، قد يعبر بالمسبب ويراد الساب. أمطرت السماء نباتا، أي مطرا هو ساب في النبات. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، أطلق المسبب وهو الرزق، وأريد الساب وهو ماء المطر. إنما يكون في بطونهم نارا، أي يكون حراما هو ساب لمجازاتهم بالنار. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أطلق المسبب وهو القراءة، وإذا الساب وهو الإرادة، إرادة القراءة. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام، أطلق المسبب وهو القيام، وإذا الساب وهو إرادة القيام. وعكسه أيضا وهو إطلاق الساب وإرادة المسبب. ومنه رعينا الغيث، أي رعينا النبات الذي سابه الغيث. عظمت يد فلان عندي، أي نعمته التي سابها يده. قال وصف لماض أو مآل مرتقب. وصف لماض الماضوية أو اعتبار ما كان. ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. أو مآل مرتقب، هي المستقبلية أو اعتبار ما سيكون. ومنه قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول عصيره إلى الخمر. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، المقصود أرض خيبر التي ستصبح مغانم بعد الغزو والنصر. وقد أوصل بعضهم علاقات المجاز المرسل إلى 40 علاقة، وما كان منها مجازا مرسلا فبعضها يدخل في بعض، وحاصلها يرجع إلى هذه التسع التي أخذناها، وهي الجزئية والكلية والمحلية والحالية والتعبير عن الشيء باسم آلته والمسببية والسببية والماضوية والمستقبلية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.